الحمد لله رب العالمين. ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيتي، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، نحن في مناسبة هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وقائع الهجرة لا تخفى على مسلم، ولكن المسلمين اليوم في أمس الحاجة إلى الدروس والعبر التي يمكن أن تستنبط من الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقواله تشريع، وأفعاله تشريع، وإقراره تشريع، ونحن اليوم مع درس بليغ من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أولاً، الهجرة انتقال من مكان إلى مكان، إذن هي حركة. حركة، ما الذي يجعل الإنسان يتحرك في الحياة الدنيا؟ أودع الله فيه الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على وجوده الشخصي، وأودع فيه حاجة إلى الجنس حفاظاً على بقاء النوع، وأودع فيه حاجة إلى تأكيد الذكر حفاظاً على الذكر، تأكيد الذات حفاظاً على الذكر. هذه الحاجات الثلاثة تدفع الإنسان إلى الحركة. وما من مخلوق على وجه الأرض من 6,000,000,000 إلا وقد جبل على حب وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة الوجود بتطبيق تعليمات الصانع، فالإنسان أعقد آلة في الكون، تعقيدها تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز. ولهذه الآلة صانع حكيم هو رب العالمين، ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة هي القرآن الكريم. فانطلاقا من حبك لذاتك، ومن حرصك على سلامتك وعلى كمالك وعلى استمرار وجودك، ينبغي أن تطبق منهج الله عز وجل. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن دوافع الحركة: حب البقاء، كمال البقاء، استمرار البقاء. أيها الإخوة، ولكن هذه الحركة تخرج من البيت، تعطي، تأخذ، تغضب، ترضى، تصل، تقع، هذه الحركة إن صحت سلم الإنسان وسعد، وإن لم تصح شقي الإنسان وهلك. السؤال الدقيق: متى تصح الحركة؟ تصح الحركة إذا صحت الرؤية. أرأيت إلى إنسان يقود مركبة بالليل في طريق متعرج فيه أكمات وفيه حفر وفيه عثرات وانطفأ ضوءه؟ الحادث حتمي. وأي إنسان ليس في قلبه نور من الواحد الديان فالخطأ حتمي. أما إذا كان الله عز وجل بسبب إيمانك واستقامتك وإقبالك قد قذف في قلبك النور، رأيت الحق حقا والباطل باطلا، عندئذ سلمت وسعدت. والدليل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. تصح الحركة إذا كان في القلب نور ترى به الحق حقا والباطل باطلا، وهذا النور يتأتى من الصلاة، الصلاة نور. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر: هذه العين البشرية لا قيمة لها إطلاقا من دون ضوء يتوسط بينها وبين المرئي، فحاجة العين إلى النور حاجة أساسية. وهذا العقل كما أن العين بحاجة إلى النور، هذا العقل بحاجة إلى الوحي. أية أمة تركت وحي السماء ضلت سواء السبيل. قد تكون دنياها في أعلى مستوى ولكنها غفلت عن علة وجودها وعن غاية وجودها. إذن تصح الرؤية إذا قذف الله في قلب العبد النور. ومن دعاء النبي الكريم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شيء آخر: الإنسان حينما يطلب العلم وحينما يعرف سر وجوده وغاية وجوده تصح حركته. يعني إنسان جاء إلى بلد ينزل في أحد الفنادق وفي صبيحة اليوم الأول يسأل: إلى أين أذهب؟ نقول له: سؤالك عجيب، لماذا جئت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم اذهب إلى المعاهد والجامعات، وإن جئت تاجرا اذهب إلى المعامل والمؤسسات، وإن جئت سائحا اذهب إلى المقاصف والمتنزهات. معنى ذلك أنه لا تصح الحركة إلا إذا عرفت سر وجودك. ما سر وجودنا؟ يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. طاعة طوعية لأن الأقوياء يطاعون قسرا، بينما المؤمن يطيع الله طواعية لأن الله أراد أن تكون علاقتك به علاقة حب، علاقة مبادرة شخصية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا، لكنه أراد من يؤمن به طوعا لا كرها، لا إكراه في الدين. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية. الإنسان عقل يدرك وقلب يحب، وما لم تلبى حاجة العقل إلى العلم وحاجة القلب إلى الحب فالإنسان لا ينجح ولا يفلح. طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، فما عبد الله من أحبه ولم يطعه، وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه. أساسها معرفة يقينية. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. أودع الله في الإنسان قوة إدراكية، هي الحاجة العليا. في الإنسان حاجات دنيا أن يأكل وأن يشرب، وفيه حاجات عليا أن يطلب العلم. فأنت لا تؤكد إنسانيتك إلا إذا طلبت العلم. وأعظم عطاء إلهي العلم. قال تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أيها الإخوة الكرام، لذلك من كان صادقا في طلب الحقيقة وصل إليها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يعني يا عبادي، كلمتان تحكم العلاقة بيني وبينكم، الصدق والعدل. منكم الصدق ومني العدل. تتفاوتون عندي بالصدق وأنا أعدل بينكم. أيها الإخوة الكرام، الهجرة حركة. ليس في الإسلام سكون، همود، تخوفع، انسحاب من الحياة. ما لنا علاقة. المؤمن إيجابي، المؤمن يسهم في خدمة من حوله بصرف النظر عن هوية من حوله. الإسلام منفتح، الإسلام إيجابي. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. قال تعالى على لسان سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. حركة نحو الخالق، معرفة وعبادة واتصال وإقبال، وحركة نحو الخلق انضباط وخدمة. هذا هو المؤمن. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه من هذا العمل. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير من صيام شهر حتما، كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، إذن الهجرة حركة. إعجاب سلبي بالإسلام. ديننا عظيم، هذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر. نحن أمة الوحيين، هذا كلام لا يقدم ولا يؤخر. دققوا فيما سأقول. الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، لماذا رد الله عليهم؟ قل: فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون نحن أمة الوحيين، الجواب جاهز: قل فلم يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، علة الخيرية تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، الخيرية معللة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قال: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. عجيب. قال: وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ وهذا أصعب وضع وصل المسلمون إليه. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني شاعر في عهد عمر قال بيتا من الشعر عده النقاد أهجى بيت قالته العرب، فأدخل عمر بن الخطاب الشاعر إلى السجن. ما البيت؟ دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا البيت الذي عد أهجى بيت قالته العرب هو شعار معظم الناس. دع المكارم لا ترحل لبغيتها، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. أيها الإخوة الكرام، الحركة التي تسبقها رؤية والهادفة أحد الدروس المستفادة من الهجرة. الدرس الثاني، علة وجودنا أن نعبد الله. كما لو أن طالبا سافر إلى بلد من أجل هدف واحد، أن ينال الدكتوراه، فإذا حيل بينه وبين هذا الهدف لا معنى لبقائه في هذا البلد. حينما يحول المجتمع بينك وبين عبادة الله التي هي سر وجودك، لا بد من أن تبحث عن مكان آخر تقيم فيه شعائر دينك. لذلك قال تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ضعفنا، لأن كل شيء يغري بالمعصية، ضعفت نفوسنا. هذا معنى من معاني كنا مستضعفين في الأرض. في معنى آخر أننا منعنا أن نؤدي العبادات. فأي مكان حال بينك وبين أداء العبادات وتطبيق منهج رب الأرض والسماوات ينبغي أن تتحول عنه إلى مكان آخر. فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أيها الإخوة الكرام، هناك وعيد شديد من أن الذي ينسى سر وجوده وغاية وجوده، ينسى حياة أبدية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يخسر هذه الحياة الأبدية من أجل حياة في الدنيا معدودة السنوات تنقضي سريعا. فإذا هو بين رب الأرض والسماوات. أيها الإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني. ولكن هناك درس ثالث أعلق عليه أهمية كبيرة. الدرس الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام لما لم ينتقل من مكة إلى المدينة كما انتقل على البراق بين مكة وبيت المقدس؟ بلمح البصر أراد الله سبحانه وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا أسباب القوة، أن نأخذ بالأسباب. الغرب أخذ بالأسباب بشكل رائع، لكنه اعتمد عليها ونسي رب الأرض والسماوات، وقع في وادي الشرك. والشرق لم يأخذ بها، وقع في وادي المعصية. الصواب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. للتقريب، أنت على سفر تراجع المركبة كمسلم مراجعة كاملة، العجلات، الزيت، المكابح مراجعة كاملة. هذا الشق الأول. والشق الثاني، تتوجه إلى الله وتقول: يا رب أنت الحافظ، أنت المسلم، ينبغي أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذه البطولة. النبي عليه الصلاة والسلام هيأ من يأتيه بالأخبار، وهيأ من يأتيه بالطعام، وهيأ من يمحو الآثار، واتجه مساحلا على عكس ما يتوقع نحو الشرق، اتجه نحو الغرب وقبع في غار ثور، واستأجر دليلا رجح فيه الخبرة على الولاء، سد كل الثغرات. هذا منهج الأحداث التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقعت بعناية فائقة لتكون سبباً لتوجيه النبي وموقفه، ودرساً بليغاً لأمته. والمسلمون اليوم في كل أقطارهم عليهم أن يأخذوا بالأسباب، أسباب القوة. وبعدئذ يدعون الله عز وجل أن ينصره. لذلك سيدنا عمر رأى أناساً يتكففون الناس في الحج، قال: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. يا أخ العرب، لماذا جبلك أجرب؟ ما تفعل به؟ قال: أدعو الله أن يشفيه. سيدنا عمر قال له: هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟ هذا الدرس البليغ، يجب أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدئذ نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لا يصح للطالب ألا يدرس فيرسب ثم يقول: هذه مشيئة الله. هذا كذب، هكذا أراد الله، هذا ترتيب الله. أبدا، هذا كلام باطل. يجب أن تقول: رسبت لأنني لم أدرس. تعلم أن تتعامل مع الواقع بالقوانين، لا بالأحلام، لا بالتمنيات. لا تعزو أخطاءك إلى الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، مفهوم القضاء والقدر نحن في أمس الحاجة إليه. أخذ بالأسباب كلها. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدئذ توكل على الله وكأنها ليست بشيء. سهل جدا أن تأخذ بالأسباب وأن تنسى الله وأن تعتمد عليها وأن تؤلهها. وسهل أيضا كما يفعل المسلمون في مشرقهم، لا يأخذون بها إطلاقا، يتوهمون أن معجزة سوف تنقذهم مما هم فيه. هذا الدرس البليغ الذي نحن في أمس الحاجة إليه. خذ بالأسباب، أسباب التجارة، أسباب الصناعة، أسباب الوظيفة، أسباب الإقامة. خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، من أدق الأحاديث الشريفة: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس. ابحث، فكر، ابحث في الوسائل، في الأسباب. إن الله يلوم على العجز أن تستسلم، ما بيدنا شيء. هذا موقف انهزامي يرفضه القرآن لك أيها المؤمن. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. فإذا غلبك أمر فقل: حسبي الله ونعم الوكيل. لا يصح أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا بعد أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء. أيها الإخوة الكرام، بقي هناك سؤال: لماذا هاجر عمر جهاراً نهاراً متحدياً والنبي وهو سيد الخلق وحبيب الحق هاجر سرا متخفيا. لماذا؟ قال علماء السيرة: لو أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كما هاجر عمر لعد اقتحاب الأخطار واجبا، ولعد أخذ الحيطة حراما، لهلكت أمته من بعده. هو مشرع. سيدنا عمر وقف موقفا شخصيا، إن نجح فله، إن لم ينجح فعليه. أما النبي عليه الصلاة والسلام هو مشرع، مشى ليلا ومساحلا ومتخفيا ليعلم أمته من بعده أنه ينبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدئذ نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. لكن في سؤال دقيق جدا: ما الحكمة من أن قريش وصلت إلى الغار؟ لو أنه أخذ بالأسباب واعتمد عليها لانهارت قواه. أخذ بالأسباب تعبدا واعتماده على الله. فلما قال الصديق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موطئ قدمه لرآنا، قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ أخذ بالأسباب ولم يعتمد عليها، اعتمد على الله. أيها الإخوة الكرام، حقيقة أخرى: أبواب الهجرة من مكة إلى المدينة أغلقت، لا هجرة بعد الفتح، ولكن أبواب الهجرة مفتحة على أبوابها إلى يوم القيامة بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة. أبواب الهجرة مفتحة على أبوابها، على مصاريعها، بين كل مدينتين تشبهان مكة والمدينة. أيها الإخوة، وهناك معنى في الهجرة يطيقه كل واحد منا في أي مكان وفي أي زمان. قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأعراضهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. وأنت في فرنسا، عمل لا يرضي الله تركته، حرفة دخل كبير لكنها لا ترضي الله تركته، علاقة لا ترضي الله تركته، وأنت في فرنسا إذا تركت كل شيء لا يرضي الله فأنت مهاجر. هذا المعنى اللطيف الذي يستطيعه كل إنسان. لكن في زمن الفتن، في زمن النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات، في زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق، في زمن يؤتمن فيه الخائن ويخون الأمين، في زمن يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، في مثل هذا الزمن عبادة في الهرج كهجرة إليه، عبادة في الهرج كهجرة إليه. أيها الإخوة الكرام، في أي مكان كنت وفي أي زمان أنت، بإمكانك أن تصل إلى أعلى درجات الإيمان باستقامتك وانضباطك وعملك الصالح. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من عمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقةٍ جارية، وعلمٍ ينتفع به، وولدٍ صالحٍ يدعو له. أقول لكم من القلب إلى القلب، أنتم في هذه البلاد في أمس الحاجة إلى تربية أبنائكم، لأن البيئة تدعو إلى الانحراف. لذلك قال تعالى تبشيراً لكم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، أي ألحقنا بهم أعمال ذريتهم. من يدري أن الواحد منكم إذا أنجب أولاداً ورباهم تربية صالحة إسلامية، والأولاد أنجبوا كذلك أولاد، وذريته إلى يوم القيامة 100 مليون، أعمال كل هؤلاء في صحيفة الأب الذي ربى أولاده. هذا أول شيء. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. كنت مرة في أمريكا وقلت لهم: لو وصلت منصبا ككلينتون، وثروة كأوداسيس، وعلما كأينشتاين، ولم يكن ابنك كما تتمنى، فأنت أشقى الناس. لذلك أخطر شيء على إخوتنا الكرام المقيمين في هذه البلاد أن يعتنوا بأولادهم، لأن أولادهم استمرار لهم، وقد فطر الإنسان على حب استمرار وجوده، واستمرار وجودك بتربية أولادك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. صدقة الجارية هذا المسجد. ما من مسلم يصلي في هذا المسجد، ما من مسلم يعقد توبة في هذا المسجد، ما من مسلم يتوجه إلى الله من خلال خطبة في هذا المسجد إلا في صحيفة أعمال من ساهم في بنائه. لذلك أنتم معنيون في هذه البلاد بإنشاء مسجد يدعى فيه إلى الله بالمنهج الوسطي المعتدل. هذا المنهج هو الذي يجلب الناس إلى الدين. فالذي بلغ إلى علمي أن هناك مسجد سيقام في مكان آخر وأنتم مدعوون إلى التبرع له، إذ أن الحديث القدسي يقول: إن بيوتي في الأرض المساجد، لا كيان من دون أرض، ولا كيان من دون بناء، مكان يجتمع فيه المسلمون، يستمعون إلى الخطب والدروس، تؤدى فيه الصلوات، المسجد يجمعهم. النبي عليه الصلاة والسلام حينما هاجر إلى المدينة أول شيء فعله بناء المسجد قبل بناء بيته. فلذلك أيها الإخوة، أنتم لا تعلمون قيمة المساجد في أوروبا. يعني أحياناً قارورة الماء إلى جانب النبع لا وزن لها كثيراً، لكن في الصحراء لها قيمة كبيرة جداً. صحراء المادية، صحراء البعد عن الله، صحراء الشهوات المستعرة، صحراء المعاصي التي ترتكب جهاراً نهاراً، هذه صحراء، والمسلمون في أمس الحاجة إلى بيت يؤون إليه، يصطلحون فيه مع الله، تنعقد فيه توبتهم. أنتم مدعوون إلى التبرع لمسجد في ضواحي هذه البلدة. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يلهمكم جميعاً البذل والتضحية، فحجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح، حجم الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت،